ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا يا ربنا. وافرق بيننا وبين السحر والسحرة يا ربنا. افرق بيننا وبين الحسد والحسدة يا ربنا. افرق بيننا وبين ضر عظيم وشر مستطير يا ربنا. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. وظن أنه الفراق هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق بيننا وبين الظالمين افرق بيننا وبين الظالمين افرق بيننا وبين الساحرين افرق بيننا وبين الساحرين افرق بيننا وبين الساحرين افرق بيننا وبين أسحارهم العظيمة. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق بيننا وبين سحر عظيم افرق بيننا وبين سحر عظيم افرق بيننا وبين ساحر عظيم افرق بيننا وبين ساحرة عظيمة لئيمة افرق بيننا وبين أعمالهم وبين أفعالهم وبين كيدهم وضرهم وظلمهم وضلالهم فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا يا ربنا فافرق بيننا يا مولانا ويا سيدنا ويا عبدنا ويا نصيرنا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك افرق بيننا وبين سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا اصرفه يا ربنا طهرنا منه يا مولانا أخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا هذا فراق بيني وبينك بسم الله بسم الله هذا فراق بيني وبينك اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا سحرا عظيما وحسدا اخرجه يا ربنا عشقا عظيما وهياما وغراما اخرجه يا ربنا ضرا وشرا اخرجه يا ربنا مكرا وكيدا اخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا أخرجه يا ربنا أثر عين عين عين عين عين أخرجه يا ربنا من قلبه وقلبها من صدره وصدرها ومن أحشائه وأحشائها أخرجه من ظهره وظهرها أخرجه من عضله وعضلها وعظامه وعظامها أخرجه يا ربنا من دمه أخرجه يا ربنا من دمها أخرجه من رأسه ورأسها أخرجه يا ربنا من بيته وبيتها اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق بيني وبينك يا ربنا يا ربنا الليلة الليلة يا ربنا الليلة الليلة يا ربنا الساعة الساعة يا ربنا فراق فراق فراق بيني وبينك فراق فراق فراق فراق فراق بيني وبينك يا ربنا يا ربنا فراق يا ربنا هذه الساعة هذه الساعة هذه الساعة هذه الليلة هذه الليلة هذه الساعة هذه الساعة فراق يا ربنا فراق فراق فراق فراق بينه وبين سحر عظيم بينه وبين ساحر عظيم بينها وبين سحر عظيم بينها وبين ساحر وساحرة هذا فراق يا ربنا الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة اقذفي الآن يا ربنا يقذف الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك فراق فراق فراق فراق فراق فراق الآن الآن الآن اقذفي ذلك يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج يوم الخروج هذا فراق يا ربنا يا ربنا يا ربنا الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن بسم الله هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك ويطهركم تطهيرا هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك ويطهركم تطهيرا هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق هذا فراق هذا فراق هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين نقضت غزلها وألقت ما فيها وتخلت اجتست اجتست اجتست ما لها من قرار اقذفيه اقذفيه فاقذفيه فاقذفيه فاقذفيه الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يخرج الظالم، الآن يا ربنا يخرج الظالم، الآن يا ربنا يخرج الساحر، الآن يا ربنا يخرج الحارس، الآن يا ربنا يخرج الخادم، الآن يا ربنا هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. الله أكبر. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، فافرق بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا، فافرق بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق فافرق فافرق فافرق يا ربنا، فافرق فافرق فافرق فافرق يا ربنا، فافرق فافرق فافرق فافرق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا ربنا يا ربنا هذه الساعة يا ربنا، الآن الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، فراق فراق فراق فراق فراق بيني وبينك، فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة فراق، اجعلها ساعة فراق بينه وبين السحر والحسد، بينها وبين السحر والحسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الرأس والبدن، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، ادفع بالتي هي أحسن. الآن يا ربنا يدفع، الآن يا ربنا يخرجك، الآن يا ربنا يصهر، يصهر بما في بطونهم، الآن يا ربنا يخرجك، الآن يا ربنا ينفذ، فانفذوا فانفذوا، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن، الآن الآن فراقا بينها وبين سحر عظيم، بينه وبين سحر عظيم. يا ربنا يا ربنا هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك. اللهم يا ربنا طهر يا ربنا عبدك وأمتك، طهرهم يا ربنا أجمعين، طهرنا يا ربنا أجمعين من السحر والحسد، من السحر والحسد يا ربنا، ومن آثارها ومن غلبتها ومن شدها ومن ضرها ومن ضر ومن ضرها ومن ظلمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نقضت غزلها نقضت، نقضت غزلها نقضت، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها، فانفذوا واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الضر، هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرج يا ربنا المسجون، اخرج يا ربنا المسجون، اخرج عبدك وامتك يا ربنا، اخرج المسجون والمسجونة بسحر عظيم يا ربنا، بسحر عظيم يا ربنا، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا المقيدة، اخرج يا ربنا المكتوفة، اخرج يا ربنا المقيدة، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا المسجونة، اخرجه يا ربنا، اخرجه واخرجها يا ربنا، اخرجه واخرجها يا ربنا، هذا فراق بيني وبينك. اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا المسجونة، اخرج يا ربنا المسجونة، اخرج يا ربنا المسجونة، انسيا وجنيا، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، هذا فراق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الساعة الساعة يا ربنا فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق يا ربنا يا ربنا يا ربنا فراق فراق للسحر منه ومنها للساحر منه ومنها بسم الله وبطل اخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذموما مدحورا اخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق واخرجني واخرجني اخرج منا اخرجه يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحرة اخرج يا ربنا الثعبان اخرج يا ربنا الحية اخرج يا ربنا الاسد اخرج يا ربنا الابوة اخرج يا ربنا الكلب اخرج يا ربنا القط اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الوزغ اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الحبال اخرج يا ربنا الحبال اخرج يا ربنا الحبال اخرج يا ربنا الاوراق اخرج يا ربنا الاقفال اخرج يا ربنا الاقفال اخرج يا ربنا الاقفال اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الاثقال اخرج يا ربنا الكتب اخرج يا ربنا الكتب اخرج يا ربنا الجلود اخرج يا ربنا الجلود اخرج يا ربنا المعادن اخرج يا ربنا المعادن اخرج يا ربنا الشعر اخرج يا ربنا الظفر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشعر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا الضر الله اكبر اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا هذا فراق هذا هذا فراق اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدق واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها فانفذوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هذا فراق بيني وبينك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون صرف الله قلوبهم اصرف يا ربنا قلوب السحرة عنا يا ربنا اصرف يا ربنا الأنفس الخبيثة تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما تعلقت عداوة وغيرة عداوة وغيرة شديدة اللهم يا ربنا اصرفها اللهم يا ربنا اصرفها يا ربنا اخرجها يا ربنا هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق اقذ فيه هذا فراق هذا فراق هذا فراق اقذ فيه بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح هذا فراق هذا فراق بيني وبينك ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد والعيون ومن عليها ليخرج العشاق ليخرج العشاق والخدام والحراس والظالمون يقول يا رب العالمين هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك فك رقبا فك رقبة بطل ما كانوا يعملون فافرق بيننا يا ربنا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا يا ربنا وبين الساحرات والساحرين فافرق بيننا يا ربنا بيننا وبين الظالمين الحاسدين الحاقدين الساحرين يا ربنا افرق بيننا وبين أسحارهم افرق بيننا وبين أسحارهم يا ربنا افرق بيننا وبين ضرهم يا ربنا بيننا وبين غلبتهم وقهرهم يا ربنا ورد السحر عليهم يا ربنا ورد جندهم عليهم يا مولانا يقتلونهم يقتلونهم شر قتله سنعيدها سيرتها الأولى هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله هذا فراق بيني وبينك إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله مخرج إن الله مخرج إن الله مخرج إن الله مخرج ما تحذرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله مخرج مخرج ما تحذرون إن الله معنا بطل ما كانوا يعملون هذا فراق بيني وبينك فانسلخ منها فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ منها وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها اقذفيه اخرج منها اقذفيه اخرج منها اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم يا ربنا هذا فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق يا الله فراق يا الله فراق يا الله فراق يا الله فراق يا الله فراق في هذه الساعة بينه وبين السحر بينها وبين السحر بينه وبين الساحر بينها وبين الساحر يا الله يا الله يا الله بينهم يا ربنا بينهم وبين وبين أسحارهم وبين أحسابهم يا ربنا وبين ضرهم العظيم وعقدهم العظيمة يا ربنا وبين الخيوط يا ربنا وبين الشعر يا ربنا وبين الظفر يا ربنا وبينهم وبين آثار عظيمة على أعراض عظيمة وضر عظيم على آثارهم عند السحرة يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فافرق بيننا يا ربنا يا ربنا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين اللهم يا ربنا افرق بيننا وبين السحرة افرق بيننا وبين الظلمة افرق بيننا يا ربنا وبين من ضرنا وبين من ضرنا وبين من ضرنا وأراد إهلاكا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذا فراق بيني وبينك اللهم أخرجه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا ونزع ونزع نزع نزع ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع الخبيث وخبثه انزع يا ربنا الخبيث وخبثه انزع يا ربنا السحر ومن عليه انزع يا ربنا السحر السحر السحر وخادمه انزع يا ربنا السحر وخادمه انزع يا ربنا السحر وخادمه انزع يا ربنا السحر السحر وحارسه انزع يا ربنا انزع يا ربنا السحر وحارسه هذا فراق هذا فراق بيني وبينك اللهم افرق يا ربنا بينه وبين الخدام للسحر الساحر العظيم اللهم افرق بينه يا ربنا وبين الحراس على السحر العظيم فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين واخرجني مخرج صدقه وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني أخرج أخرج من رأسه ورأسها أخرج من عقله وعقلها أخرج من ذهنه وذهنها أخرج من سمعه وسمعها أخرج من قلبه وقلبها أخرج من بصره وبصرها أخرج من نطقه ونطقها أخرج من قوته وقوتها أخرج من قدرته وقدرتها أخرج أخرج من قلبه وقلبها أخرج من صدره وصدرها أخرج من نفسيته ونفسيتها أخرج من دمه ودمها أخرج من عظمه وعظمها أخرج من جلده وجلدها أخرج يا أخرج أخرج يا غالما أخرج يا عاشقا أخرج يا خادما وحارسا هذا فراق أخرج منها أخرج منها أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا قتالا أخرجه يا ربنا فتاكا أخرجه يا ربنا يقتل الأجنة يقتل أجنتها أخرج عدو الله هذا فراق بيني وبينك أخرج أخرج يا ظالما أخرج يا خسيسا دنيئا أخرج أخرج بأمر الله وقوته وقدرته وأخرج مخرج صدق اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا مفرقة اخرج يا معطلة اخرج يا مثبتة اخرج يا محكمة اخرج اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله اخرج اخرج بأمر الله وقوته اخرج بأمر الله وقوته اخرج بالغمى وغائطا وبولا اخرج الان قيئة اخرج دما وصديدا اخرج اخرج عدو الله اخرج اخرج اخرج اخرج يا عاشقة اخرج يا عاشقة اخرج يا عاشقة يا عاشقة اخرج اخرج منا هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني مخرج صدقة اخرج منا هذا فراق هذا فراق بيني وبينك واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني فانسلخ فانسلخ فانسلخ منها فانسلخ منها واخرجت الارض واثقالها أخرجت الأرض أثقالها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج أخرج أخرج أخرج هذا فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق هذا فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق فراق أخرج أخرج أخرج من الكتفين أخرج من الكتفين أخرج من العصب أخرج من العظام أخرج أخرج من الدم من الدم من الدم من الدم أخرج أخرج أخرج من الظهر أخرج من الظهر أخرج من الظهر أخرج من الظهر أخرج من العمود الفقري والحبل الشوكي أخرج أخرج أخرج من هو منها ومن الذرية من الذرية من الذرية أخرج يا مفرقة أخرج يا مفرقة أخرج يا مؤلما أخرج يا متعبا أخرج ألعنك بلعنة الله أخرج أخرج طوعا وكرها أخرج طوعا وكرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا فراق بيني وبينك. اللهم افرق بيننا يا ربنا وبين الظالمين الساحرين الحاسدين العاشقين يا ربنا، افرق بيننا وبين الظالمين، افرق بيننا وبين من ظلمنا وجنده يا ربنا، افرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. اخرج يا ربنا مثقلات، اخرج يا ربنا ثقيلات، اخرج يا ربنا مثقلات، اخرج يا ربنا ثقيلات، اخرج يا ربنا مثقلات، اخرج يا ربنا ثقيلات، اخرج يا ربنا خبيثات، اخرج يا ربنا عاشقات، اخرج يا ربنا مفرقات، اخرج يا ربنا معطلات، اخرج يا ربنا خبيثات، اخرج يا ربنا شيطان، اخرج، اخرج يا ربنا شيطان، اخرج، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولي الله وآمة الله، اخرج يا عدوة الله من ولي الله وآمة الله، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني، اخرج يا شيطان، يا شيطان، يا شيطان، يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا ملحدة، اخرج يا يهودية، اخرج يا نصرانية، اخرج يا ثعبانة، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج يا يهودية، اخرج يا نصرانية، اخرج يا مسلما ظالما عاصيا فاسقا خبيثا مستخبثا. اللهم اخرج العاشق، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الخادم للساحر ملعونا ظالما طاغيا، اللهم اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف، اخرج، اخرج، هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك، صرف الله قلوبهم، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني، اخرج منها، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها مذءوما مدحورا، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، ويطهركم تطهيرا، طهرني وإياهم يا ربنا من السحر يا مولانا والحسد والعيون ومن عليها والمكلفين، والمكلفين يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، افرق بينهم وبين المكلفين، بينهم وبين المكلفين والموكلين، والموكلين بسحر عظيم، بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وضر عظيم وشر مستطير. الله أكبر، هذا فراق بيني وبينك. يا الله، يا الله، يا الله، ذلك يوم الخروج، الخروج، الخروج، الخروج، ذلك يوم الخروج، يوم الخروج، يوم الخروج، الآن، الآن، الآن، الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، هذه الساعة ساعة خروج، ساعة، ساعة فرقة، ساعة فرقة بينه وبين سحر وساحر، بينها وبين سحر وساحر، بينه وبين حسد وحاسد، بينها بين حسد وحاسد، بينه وبين الأنفس، بينهم وبين الأنفس، بينهم وبين الأنفس، بينهم وبين الأنفس الخبيثة، نفس خبيثة، بينهم وبين نفس الخبيثة، بينهم وبين نفس الخبيثة، بينهم وبين الأنفس، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، ظالمة طاغية، باغية مستهية، مستهية متعلقة فيها الغيرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، غيرة، حسودة، حسودة، حسودة، حسودة، حقودة، أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، أصحاب، أصحاب، أحساد، أحساد، أحساد، افرق، افرق، افرق، افرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا فراق، هذا فراق، هذا فراق، هذا فراق، هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك، فانفذوا، فانفذوا، فانفذوا، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، هذا فراق، هذا فراق، هذا فراق، يا الله، يا الله، ساعة فراق، ساعة فراق، ساعة فراق، للخبيث من الجسد، للخبيث من الجسد، من الجسد، من العقل، من العقل، من العقل، من العقل، من الجسد، من الجسد، أوهنه، أضعفه، ربطه، ثقله، ثقله، ثقله، ثبته، ثبته، ثبته، ثبته، ثبته، أو هنا أو هنا، ربطه ربطه بسم الله، هذا فراقه. يا الله يا الله، افرق يا ربنا بينهم وبين الحبال وبين القيود وبين السلاسل وبين السلاسل وبين العقد العظيمة وبين المرابط الموثقة بسم الله. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. اقذفي واخرجني مخرج صدقة، اقذفي فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة، اقذ فيه فك رقبة فك رقبة. اخرج منها مأوما مدحورا، واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها، هذا فراق هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، افرق يا ربنا بينهم يا ربنا يا ربنا وبين ساحر اللئيم وبين سحر عظيم. الله اكبر بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فافرق بيننا فافرق فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا الله افرق بيننا وبين الساحرين، افرق بيننا وبين القوم الساحرين، افرق بيننا وبين القوم الظالمين. يا الله والساحرين والحاسدين والحاسدين والحاسدين. يا الله يا الله والطامعين والطامعين والطامعين والطامعين والطامعين. يا الله افرق بيننا وبين الطامعين، افرق بيننا وبين القوم الطامعين والحاسدين والحاقدين والقاتلين والقاتلين والمدمرين والمزلزلين. يا الله والمدمرين والمزلزلين. يا الله يا الله يا الله افرق بينه وبين من ظلمهم يا ربنا وبين اعمالهم. يا الله يا الله وبين ما صنعوا وبين ما فعلوا وبين وبين اشعارهم العظيمه في البيت في البيت في البيت القديم في البيت في البيت في البيت الجديد في البيت في البيت في البيت المهجور في البيت في البيت في البيت في البيت حول البيت حول البيت حول البيت. يا الله يا ربنا يا عظيم فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا الله يا الله هذه الساعة يا ربنا ساعة ساعة فرقة ساعة فرقة بينهم بين أسحارهم بينهم بين أحسادهم بينهم بين من ظلمهم ظلما عظيما وضرهم ضرا شديدا وغلبهم وقهرهم بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا ساعة تحول. يا الله ساعة تحول. يا الله يا الله يا من بيده الحول يا من بيده الحول ساعة تحول ساعة تحول. يا الله إلى أحسن حال. يا الله يا الله إلى أحسن حال. يا الله يا الله إلى أحسن حال. يا الله يا الله يا الله إلى العافية إلى العافية إلى العافية إلى الخير إلى الخير. يا الله يا الله إلى التوفيق إلى النجاح. يا الله إلى الحيوية إلى القوة إلى القدرة إلى النشاط إلى النشاط إلى العافية إلى العافية. ساعة تحول ساعة تحول ساعة تحول له ولا له ولا. يا الله يا الله من ضعف إلى قوة من ضعف إلى قوة من ضعف إلى قوة من ضعف إلى قوة من ضعف إلى قوة. يا الله يا الله من كسل وفضول إلى نشاط إلى نشاط. يا الله ومن عذاب إلى رحمة ومن عذاب إلى رحمة. يا الله يا الله يا ربنا ومن بلاء إلى عافية ومن بلاء إلى عافية ومن بلاء إلى عافية. يا الله فكاكا من الأسحار المربوطة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بسم الله. فك يا ربنا ما ثبتوه فك يا ربنا ما ثبتوه اقلع يا ربنا ما ما وضعوه. يا الله اقلع يا ربنا, اقلع يا ربنا ما ثبتوه واحكموه, واحكموه بسم الله. يا الله فتحرير رقبة, فتحرير رقبة مؤمنة بسم الله, فتحرير رقبة مؤمنة بسم الله, بسم الله, بسم الله. حرر عبدك وأمتك يا ربنا, حرر يا ربنا عبدك وأمتك من سحر, من سحر, من سحر. جاذب, جاذب للأرض, جاذب, جاذب, جاذب, جاذب, جاذب. قوي, قوي, ثقيل, ثقيل, ثقيل, قوي, ثقيل, عظيم, عظيم, عظيم, عظيم. بسم الله, بسم الله. بطل, بطل بأمر الله, بطل بأمر الله وقوته وقدرته. هذا فراق, هذا فراق, هذا فراق. اخرجه يا ربنا, اخرجه من الجسد ومن الارض, اخرجه من الجسد ومن الارض. اخرجه يا ربنا من البئر, اخرجه يا ربنا من المزرعه, اخرجه يا ربنا من البئر والمزرعه, اخرجه يا ربنا من الحوش, اخرجه يا ربنا من داخل البيت, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم فكه يا ربنا في حبال وفي اسلاك, وفي حبال وفي اسلاك وفي شعر يا ربنا, وفي المعادن, وفي المعادن. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, واخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا. هذا فراق, هذا فراق. اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا من جسد وجسدها. اخرجوا يا ربنا قيئة, اخرجوا يا ربنا غائطا وبولا, اخرجوا يا ربنا عراقة, اخرجوا يا ربنا علاقة, اخرجوا يا ربنا, اخرجوا مخاطعة, اخرجوا يا ربنا, اخرجوا يا ربنا غمسة, اخرجوا يا ربنا, اخرجوا يا ربنا شمعة من الأذنين وغمسا, وغمسا من العينين. الله أكبر. اخرجوا يا ربنا مخاطعة, مخاطعة من الأنف. اخرجوا يا ربنا, اخرجوا, اخرجوا يا ربنا ريحا وجشاعة. اخرجوا يا ربنا, اخرجوا يا ربنا عراقة. اخرجوا يا ربنا مسام الجلد. اخرجوا يا ربنا منامة الشعر. اخرجوا يا ربنا بحولك, اخرجه يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا. اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه اسهالا شديدا. اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا بولا كثيرا. اخرجه يا ربنا مع دورتها كتلا كتلا, مع دورتها كتلا كتلا. اللهم اخرجه يا ربنا بحولك, اخرجه منها ومن اخرجه منه ومنها, اخرجه من الزوجين, من الزوجين, من الزوجين والذرية, من الزوجين والذرية. الله اكبر. هذا, هذا, هذا, هذا فراق, فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك. اخرج يا ربنا سواده, اخرج يا ربنا احمراره, اخرج يا ربنا خضراره, اخرج يا ربنا زرقاقه, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا بياضه. اللهم اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا, اخرج اسلاكه, اخرج خيوطه, اخرج شعره, اخرج اظافره, اخرج جلوده وزجاجه, وزجاجه وسلاسله, وسلاسله, وسلاسله, وسلاسله. اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وأخرجني, وأخرجني, وأخرجني مخرج صدق, وأخرجني مخرج صدق. هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق. بسم الله بطل, بسم الله بطل, بسم الله خرج, بسم الله خرج, بسم الله, بسم الله, بسم الله خرج, بسم الله, بسم الله, بسم الله تمزق, بسم الله تقطع, بسم الله تمزق, بسم الله تقطع. السحر والساحر, السحر والساحر, الحسد والحاسد, الخادم والحارس, الخادم والحارس, العاشق والمغرم, العاشق والمغرم. بسم الله, بسم الله, بسم الله تمزق, بسم الله تقطع, بسم الله تمزق, بسم الله تقطع, بسم الله خرج, بسم الله خرج, بسم الله, بسم الله, بسم الله نزع, بسم الله نزع, بسم الله انصهر, بسم الله صهر, بسم الله صهر, بسم الله, بسم الله, بسم الله اقلع, بسم الله, بسم الله, بسم الله اقلع, بسم الله, بسم الله, بسم الله خرج, بسم الله خرج, بسم الله, بسم الله, بسم الله نزع, بسم الله تقطع, بسم الله, بسم الله. هذا فراق بيني وبينك. بسم الله, بسم الله, بسم الله نزع من قلبه وقلبها, من بطنه وبطنها, من ضروعه وضروعها, من عظامه وعظامها, من عظامه وعظامها, من ضروعه وضروعها, من عقله وعقلها, من إدراكه وإدراكها, من سمعه وسمعها, من بصره وبصرها, من يديه ويديها, من قوته وقوتها, من حيويته وحيويتها, من عصبه وعصبها, من عضلاته وعضلاتها, من أعصابه وأعصابها, من أعصابه وأعصابها. يا ربنا من ظهره وظهرها, من العمود الفقري له ولها. الله أكبر. هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, الآن يا ربنا, الآن ساعة فراق, ساعة فراق, ساعة فراق. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا لعاشق, لعاشق من جسده وجسدها. يا ربنا, يا ربنا, ساعة فراق, ساعة فراق لساحر, لساحر وساحرة, لساحر وساحرة, لشيطان ومارد وعفريت منه ومن منها منه ومنها. هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هذا فراق بسم الله بسم الله هذا فراق هذا فراق. يا الله يا الله فراق فراق فراق فراق للسوء فراق للشر فراق للضر فراق للمكر فراق للكيد فراق يا ربنا لآثار الغيرة فراق يا ربنا فراق يا ربنا فراق يا ربنا للمرض للداء للسوء للشر للورم للورم للورم للورم للوهن للوهن للوهن للوهن للوهن. هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. اقذفي واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة اقذفي واخرج مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة. هذا فراق بيني وبينك. اخرج منها اخرج منها واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. هذا فراق احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فلا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها. صرف الله قلوبهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فانفجرت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فانبجست احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها قد أحاط الله بها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. اقذفي احلل العقدة احلل العقدة. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج. ونزع نزع ونزعنا ونزعنا ونزعنا. مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم. ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع ادفع. خرج خرج خرج خرج. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. شرح الله صدره. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرة الأولى هذا فراق بيني وبينك. اخرج منها هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. هذا فراق بيني وبينك. وبطل ما كانوا يعملون. هذا فراق بيني وبينك. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اجت استثمر فوق الأرض ما لها من قرار. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. ادفع ادفع اخرج اخرج اخرج هذا فراق بيني وبينك. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا كل العقد احلها يا ربنا واخرجها يا ربنا فراقا الآن بينهم وبين العقد وآثارها وضرها وضرها ومكرها وكيدها يا ربنا يا ربنا وشرها وشرها يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله كأنما نشط من حقال. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكوا فكوا بأمرك يا ربنا من آثار عظيمة من أسحار عظيمة من أحساد شديدة يا ربنا ومن عيون لامة. فكوا بإذنك يا ربنا فكوا يا ربنا بإذنك في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا فراق يا ربنا بينه وبين ضر عظيم بينه وبين ضر عظيم فراق يا ربنا بينه وبين ضار بينه وبين شر بينه وبين شرير بينه وبين سحر بينه وبين ساحر يا الله. بسم الله بسم الله بطل بسم الله بطل بطل ما كانوا يعني ملون. بسم الله بطل بسم الله بسم الله هذا فراق بسم الله بسم الله هذا فراق هذا فراق هذا فراق وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم تولى أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين من كل بلاء فينا وعلينا ومعنا وبيننا ومن حولنا يا ربنا. اللهم يا ربنا ساعة فراق يا ربنا يا ربنا يا ربنا للشر والضر يا الله عن العقل والجسد يا ربنا وعن الرأس والبدن وعن الحظ والنصيب